الأمكنة ما نرى من ترتيب بين المفضل والمفضل عليه، ما نرى من تقديم أو تأخير في إبراز هذه الظواهر، فإنما هذا يرجع إلى اسم الله عز وجل المقدم والمؤخر. وهكذا قل في كل ظاهرة من الظواهر الكونية. ولعل المعرفة التي يدعو إليها أرباب التربية والسلوك إنما يريدون منا حينما نسلك مسالكها أن نحقق اليقظة الروحية أو القلبية أو الفكرية ونحن نتعامل مع هذه الأكوان، حتى لا تكون غافلا عن الله عز وجل، حتى تحقق التوحيد توحيد الله تعالى. ما ينبغي أن ترى في قلبك قبل أن يكون في نظرك، وإن نظرك إنما لا يقع إلا على المحسات. ما ينبغي أن ترى بقلبك شريكا مع الله في فعل من الأفعال. ليس هناك مرجع إلا الله، وليس هناك فاطر ولا رافع ولا محيي ولا مميت ولا مقدم ولا مؤخر إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا كل المخلوقات في قبضة الله تبارك وتعالى، على أنها مخلوقات قد أمدها بالإيجاد، وعلى أنها مخلوقات يمدها بالإمداد، ما دام لهذه المخلوقات في علم الله عز وجل لها وجود أو استمرار وجود. وعلى هذا ليس هناك مع الله عز وجل رازق. الأسباب، نحن حينما نرى الأسباب نراها على أنها قائمة بالله، بمعنى أن الله قد أقامها. نراها من حيث علاقتها بالنتائج والمسببات، نرى أن الله عز وجل كما خلق الأسباب خلق نتائجها وثمراتها. والله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاييس السماوات والأرض. هذا المشهد هو الذي يتأتى بالتربية. التربية التي تقوم على أساسين، الأساس الأول الجانب الفكري، والثاني الجانب السلوكي العملي. قيام الليل يرصد هذا المعنى وينضجه في الذات. الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى إنما يرصد هذا المعنى وينضجه حتى يتضح أشد من وضوح الشمس. ومن هنا إذا رجعت إلى النصوص وجدت توحيد الله عز وجل بها، وقد مر معنا الكثير. ولعل ما يتعلق بالاختيار، حيث إن الله تبارك وتعالى قد خير المكلفين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حتى في إطار الاختيار ما زال صلى الله عليه وسلم يجأب ويكرر، وهذا ما وصلنا إليه في الدرس الماضي ونحن في الصفحة 54 و500، ما زال صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا من يثبتك؟ أنت ربما وجدت فكرك الذي يجوب الظواهر الكونية، وجدت فكرك الذي يلاحق الأجلة والبراهين، وجدت فكرك الذي يلملم هذا كله لينشئ منه تصورا أو ليثبت بفكره ما اعتقده بقلبه. اعتقد أنه لا إله إلا الله، واعتقد أن الله عز وجل هو مبدع هذه الأكوان، ولكن لا يزال الإنسان كلما لاح له دليل أو برهان يلوح له بفكره. ومن هنا جاء قول الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال هذه اللملمة كلها هي خلق الله تبارك وتعالى. علم الله أزلا أنك من أهل السعادة فيسرك للسعادة، وعلم الله عز وجل أزلا أنه من أهل الشقاء فتوجه هذا بكسره المذموم أو باكتسابه الذميم ليسلك مسالك الأشقياء. ومن هنا لابد من مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى أن الله خالق كل شيء. طيب وأنت وأنا؟ نحن لا نخلق، وإنما نكسب ونكتسب. أنت تتوجه للطاعة فيعينك الله عز وجل على هذا، أن تتوجه للصدقة، للإنفاق، للتعلم، للتعليم، تتوجه أنت ويعطيك الله عز وجل على حسب توجهك. كما أن الآخرين الذين يتوجهون في مسالك الشقاء والمعاصي والإلحاد والجحود والصد عن سبيل الله عز وجل. الله خالق كل شيء، وأنت الذي تكسب أو أنت الذي تكتسب. فالفعل الذي يظهر فيك وبك من حيث خلقه فالله عز وجل خالقه، ومن حيث كسبك وكتابك فأنت الكاسب وأنت المكسب. والرب وثيق هنا عندنا من النصوص، يقول الله تبارك وتعالى: فلما زاروا أزار الله قلوبهم. تلاحظ أنهم قد اكتسبوا الزيغة، قال فلما زاروا، لما زاروا إذن هم اكتسبوا الزيغ، يعني والزيغ مكان مصل، والزيغ يتأتى من نظرات شوهاء منكرة، أو من نظر مبتكر، أو من نظر ضيق، أو من رؤية لجانب من جوانب الحقيقة ويغفلون عن بقية الجوانب، أو لغلبة الشهوة ما، خصوصا وأن الشهوات لها تأثير حتى في التفكير. قال العلماء: هناك شهوات حينما تهبط في ذات الإنسان تدخله بسكر، كما يدخل الذي يشرب الخمر في سكر فلا يعي ما يقول. هناك مقاربات معينة، هذه المقاربات المعينة تدخل من يقاربها حينما يدخل بها في سكر، ولعل هذا السكر أشد من سكر من يشرب الخمرة، ولا يدري إلا بعد أن تنقشع غمة الشهوة التي قد ملكت عليه جوانب نفسه، ومن هنا ربما أوقع بيده كالتهلكة. لماذا؟ قال لأنه دخل في سكر ما. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عندنا نحن في اللغة لما من أدوات الشرط غير الجازمة، لما ظرفية حينية فيها معنى الشرط، ومن هنا تتطلب فعل شرط وجواب شرط. تركيب النص: أزاغ الله قلوبهم. أنت إذا قلت أزاغ الله قلوبهم صدقت والله، ولكن ربما شاب بعض النفوس شائب ما، لماذا أزاغ الله قلوبهم؟ يعني مثل إذا أن يوقع القاضي العقوبة بمجرم من المجرمين، فإذا ما أوقعها دون أن تدري وأنت ترى العقوبة نازلة تقول لماذا العقوبة؟ لكن القاضي حينما يبين لك لأنه فعل كذا وكذا وكذا فهذا يخفف عنك صدمة من رؤية العقوبة. وعلى هذا يقول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أزاغ الله قلوبهم حين زاغوا، فقدم الفعل الذي هو في الحقيقة مقدمة لنتيجته، قدم الفعل الذي هو سبب ينتج عنه الإزاغة. الإزاغة من الله، والزيغ من أولئك الذين أزاغهم الله. أزاغ الله قلوبهم حين زاغوا، إذن هم اكتسبوا الزيغ، والله تبارك وتعالى خلق فيهم ذلك، بمعنى أنهم طلبوا الزيغة، أرادوا الزيغة، رغبوا في الزيغة، في الزيغ، اختاروا الزيغة، فأزاغ الله عز وجل قلوبهم. ومثلها تماما: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، هم انصرفوا فصرف الله قلوبهم. ما قال صرف الله قلوبهم فانصرفوا، بخلاف عطاء الله تبارك وتعالى الذي هو من فضله ورحمته، قال تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم قدم فعله، هنا قدم فعلهم، قال لما زاغوا أزاغا، انصرفوا صرف الله قلوبهم. أما هنا في العطاء، وهذا شأن كتاب الله عز وجل في بيان عظمة الألوهية وعطاء الربوبية، تاب الله عليهم ليتوبوا. قال أحدهم للسيدة رابعة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال لها: إن حقق العبد التوبة أيقبله الله تبارك وتعالى؟ قالت: لا، إذا تاب الله عز وجل عليه تاب فقبله الله تبارك وتعالى، تاب عليهم يتوبوا. فالعطاء بدءا من الله تبارك وتعالى. فسيد الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الثبات، ثبات القلب على التوحيد، كان يسأل الله عز وجل التفيت أم لا؟ يسأل الله عز وجل التفيت. لماذا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا، وأشار إلى السبابة والوسطى يحركهما، إشارة إلى تمكن القدرة من المقدور، إشارة إلى أن كل المقدورات لقبضة الله تبارك وتعالى إشارة إلى يسر ذلك على الله عز وجل. ذلك أنك إذا كنت تتعامل مع الأشياء بأصبعيك دل هذا على أن هذه الأشياء في قبضتك وأنت متمكن منها. هذا هو فهم من النص. أما نحن نقول هذا النص من النصوص المتشابهة، ننزه الله عز وجل عما اتصف به المخلوقات ونكل أمر معنى هذا النص لله تبارك وتعالى، نثبت المعنى على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل مع تنزيهنا لله تبارك وتعالى. ليس الآن الحديث الأخير أو التعليق الأخير ليس هو الموضوع، وإنما الموضوع أننا بقبضة الله تبارك وتعالى. ومن هنا إن وجدت في قلبك ثباتا فاحمد الله تبارك وتعالى، وإن لم يجد في قلبه ثباتا، إن وجد ترددا، إن وجد تقلقلا، إن وجد ذبذبة، فعليه أن يرجع ليجأر إلى الله عز وجل بأن يثبت عليه إيمانه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وتقريب الأبصار أيضا له علاقة في الموضوع، لأن النظر حيث نقول إن البصر يقلب، هذا النظر إنما يقتضي فهما معنويا. أنا وأنت يمكن أن نرى شجرة، يمكن أن نرى قمرا، يمكن أن نرى بحرا، يمكن أن نرى ظاهرة من الظواهر الرائعة كظاهرة الغروب والشفق، يمكن أن نرى النجوم تتلألع في كبد السماء، يمكن كل هذا يمكن. لكن شتان ما بين نظرة صاحصة معها نورها، إنما هذه النظرة تجلي للناظر بها، تجلي له عظمة فعل الله تبارك وتعالى، عظمة ترتيب الله عز وجل. وبين نظرة لا ترى سوى الشهب تنقض من جهة إلى جهة أخرى، يعني إما أن يقف مع الظواهر المادية ولا يتجاوزها بحال الأحوال، وإما أن يتجاوز ذلك، وهذا هو تقليب البصر. تقليب البصر، البصر النافذ يعني المتصل بالبصيرة، هو الذي يريك عظمة الله عز وجل في الأشياء. وهذا ضربنا له المثال المعروف. هذا المثال دخلت معرضا للرسم وبقيت أتنقل من غرفة لغرفة ومن جدار لجدار. طبعا أنا ليس هم الجدار حقيقة، وإنما الصورة المعلقة على الجدار، وكنت أقف طويلا. أنا كنت أري الناس لأني أنا فاهم كل الفهم وواعي كل الوعي بهذه الرسوم، مع أني لا أعرف بكوعي من بوعي من كرسوعي في الخطوط ولا في الألوان. أنا بدي يبين حالي أنه أنا مثقف، وخاصة أن العصر الآن يقضي أن أظهر أمور أثبت لها باعي أو رجلي في الرسم وفي التصوير وفي الفن التشكيلي والفن السريالي وفي إلى آخره. واحد من جانبي أنا صفت المعرض كله، طبعا هذا مثال، صفت المعرض كله وانتهيت عند الباب، لكن ما الحصيلة؟ صفر. الحصيلة الذي بقي بذني أصفر وأحمر وأخضر وأصفر وأحمر وخطوط متقاطعة، هذا البقي بذني. واحد فقط ما تجاوز رسمي واحدة فقط، بقي حصها يدركها. هل هو وقف عند ظاهرها كما أنا وقفت عند ظواهر كل الصور؟ أبدا. هو تعمق ذلك، حتى المنحنى، حتى الخط، حتى الطول، حتى الظلال، حتى الألوان، حتى التشابك، حتى العمق، حتى إلى آخره، كل ما يتعلق بهذا الفن. ومن هنا الكون كله صور. فرق هائل بين أن أنظر إلى هذا الكون على أن المصور له والله، وبين أن أنظر إلى هذا الكون على الحس فقط الذي ينطبع في الشبكية. فرق هائل من هذا وذاك. إذن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ومن هنا التثبيت من الله عز وجل. ألا يدل الحديث على أن الله عز وجل خالق الثبات في القلوب، خالق الهداية في القلوب، وهكذا؟ من بيده الهداية؟ ربنا تبارك وتعالى. رب كلمة نقلت إنسان من الشقاء إلى السعادة، كلمة حقيقة. رب موقف إنما دفع صاحبه لأن يسلك مسالك الخير والسعادة. قلنا لكم مرة بأنه هناك كتب ألفت في أولئك الذين أسلموا دخلوا بدين الله عز وجل، وعنوان كتاب لماذا أسلمت أو لماذا أسلم، حديث كنا نقرأه مرات وكرات ومرات ولا نقف إلا عند شعبه أو عند مفرداته. أما هي قالت والله هذا الحديث دليل النبوة، حديث دليل النبوة. نحن ما خطر بنا أنه دليل النبوة، لكن سبحان الله كان القلب على استعداد، يعني جهاز الاستقبال رائع، كان رائعا، وفعلا عطاء النار عطاء نبوة حقيقة. يعني إذا تفحص بنفس النظر الذي ألقي على هذا الحديث ونقل صاحبه من ضلالة إلى هدايتين، تجد ما قاله هذا أو هي في الحقيقة امرأة ألمانية، قال تجد أن ما وقفت عليه وقفت على نور حقيقة. ونحن كنا نقرأ لعل نحن ما استقر في ذواتنا من حقائق الإيمان لا يجعلنا نستكشف مثل ما يستكشف ذلك الذي يدخل من بنية الاستكشاف. هنا وصلنا إلى وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقام، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ومن اعتقد بعقله على أنه متفرد وعلى أنه قد حظاه الله تبارك وتعالى بعقل متميز لا يمتلك غيره مثله، ربما وكله الله عز وجل إلى عقله. وإذا وكلت إلى ذاتك، لو كنت بطل العالم في كمال الأجسام أو في الملاكم أو المصارعة، ربما صرعت بروسه حقيقة. ومن هنا لا حول ولا قوة إلا بالله نص عام، لا حول ولا قوة إلا بالله من حيث التفكير ومن حيث الدراسات ومن حيث المقدرة على التحليل والترتيب ومن حيث القدرة على البحث والاستنباط والغوص ومن حيث لمزمة جوانب المتفرقات ومن حيث وضع الأمور في أصولها، وكل هذه فقط حقيقة. حذار أن ترتن إليها على أنها ذاتية فيك، وإنما ارتن إليها على أنها خلق من الله عز وجل فيك، هي عطاء من الله تبارك وتعالى. ومن هنا تكون قد شكرت الله في نعمه عليك، أو تكون من أولئك الذين يشهدون نعم الله عليهم. وشهود النعمة هو الذي يؤكد النعمة ويزيد في النعمة، لأن شهود النعمة على أنها من المنعم إنما هو لون من ألوان شكر الله تبارك وتعالى. وروى حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. طبعا في قراءة أو ضبط آخر للعلماء: إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. في فرق بين الضبطين يعني حيث المعنى، المعنى متقارب لكن هناك فرق. ما الفرق؟ إذا قلت إن الله صانع كل، يعني كل المصنوعات القادمة سواء كانت على مستوى الإنسان أو مستوى ما يصدر عن الإنسان فخلق الله، لأنه اسم الفاعل إذا قطعته عن الإضافة دل على المستقبل. اسم الفاعل صانع هذا مقطوع عن الإضافة، مثل قول الله عز وجل يعلمنا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أنا كاتب رسالة يعني غدا، أو كاتب رسالة يعني بعد نصف ساعة، المهم في المستقبل. كاتب مثل ما رأيت كاتب، يعني فصلت اسم الفاعل عن مفعوله، معنى هذا أنه في المستقبل ولو بعد الانتهاء من الكلام. أما إذا قلت إن الله تعالى صانع كل يعني الآن، والقراءتان صحيحتان، الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بما برز للوجود إنما هو بإبرازه سبحانه وتعالى. ما الذي بإبرازه؟ الذي بإبرازه أنه قد أبرزك أنت، أنت صانع لكتابة حيث تعلق على الكتاب، فالله عز وجل صنعك ويصنع ما يصدر منك، فصانع كل صنع وصنعته حتى صنعتك لخلق الله تبارك وتعالى. الصائر خلقه الله تبارك وتعالى وهو يصور، سيرصو بخلق الله تبارك وتعالى، لأن الحركة من الله عز وجل، الحركة من الله والسكون من الله. ما من شيء في هذا الوجود كما قلنا، لا ما يظهر ولا ما يخفى ولا ما يتقدم ولا ما يتأخر ولا ما يرتفع ولا ما ينخفض ولا ما ينمحي ولا ما يتعمق، كله خلق الله تبارك وتعالى. لا تخرج ذرة واحدة. وكل مرة بأنه هذا ليس مشهدا عقليا إلا في بداية تعليما، يعني ونحن نتعلم نؤكد هذه الحقائق، وهذه الحقائق جاءت لها النصوص، وننتقل للذوق الآن من أجل أن تعيش هذا المعنى، تشهد أن الله عز وجل خالق كل شيء. هذا مشهد روحي، ما تحتاج أنت أن تستحضر، إذا كنت تستحضر معك كنت غافل، لأن لم يكن حاضرا معك هذا المعنى ثم استحضرته. يعني بعد ما تفكر بالبحر بتقول ما أعظم خلق الله، أما بتقول ما أعظم خلق الله وأنت تنظر. يعني لا تفصل المغزى الذي يتأتى من الفعل عن رؤيتك لهذا الفعل. يقول إن الله تعالى صانع كل صنعة أو صانع كل صانع وصنعته. طبعا كلمة صانع اسم فاعل، الفعل صنع. علماء التوحيد لما تحدثوا عن أسماء الله تبارك وتعالى قالوا أسماء الله عز وجل توحيدية. معنى توحيدية يعني ما ورد به الشرع نقف عنده ولا نضيف لله عز وجل أسماء من عندنا، وإن كانت هناك ظواهر تدل على أسماء ربما لا نجدها في 99 أو بالأسماء التي عرفناها، ولكن لا بد لها من أن تكون داخلة سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ثم نعتقد بأن أسماء الله عز وجل ليست التي نعرفها فحسب، وإنما هناك أسماء ما نعلمها نحن. نسألك بكل اسم سميت به نفسك، استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من عبادك. فأسماء الله عز وجل أكثر من الأسماء التي نعرفها، ولكن الأسماء التي نعرفها أمهات، بمعنى أنه يكفيك بصياغة العقيدة أن تتعرف إلى أسماء الله وأنوار أسماء الله ومعاني أسماء الله عز وجل حتى تفهم هذا الكون بناء على أنها أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. فهل في 99 اسم الصانع؟ العلماء قالوا ليس اسم الصانع، الله صانع، ليس في 99. إذن هل يصح أن نطلق على الله أنه صانع؟ العلماء اتفقوا على أنه يصح أن تطلق على الله أنه صانع بناء على قول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع، إذن هذا صنع الله، يعني كأن تقول هذا خلق الله، هذا صنع الله، إذن الله صانع مأخوذ من صنعه. قال لا، لماذا تبعدون، لماذا تأخذون اسم الصانع حيث تقررونه من صنع الله، لماذا تأخذونه من هذا الحديث؟ ومن هنا قال العلماء من استنبط اسم الصانع من صنع الله كان غافلا عن هذا الحديث، لم يستحضر هذا الحديث. هل من غرابة في هذا؟ ليس هناك من غرابة، سبحان الله. ربما وهم يبحثون بحثوا ما الدليل على أن اسم الله أو من أسماء الله صانع، قالوا صنع الله. أيصح إذا؟ يصح. طبعا هناك أسماء وردت في القرآن لكن لا يجوز أن تفرد، لا يجوز إطلاق على الله عز وجل مفردة، وهذا سيأتي إن شاء الله بلون من التفصيل. لكن على السريع، أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يقال الله عز وجل الزارع، لكن في السياق لا مانع، لأن الله خالق كل شيء. في السياق لا مانع على الإطلاق أن يقال هذا أم نحن الزارعون. الجواب الله عز وجل هو الذي أذن بهذا أو أوجد هذا. هنا يقول الشيخ وجاء في رواية إن الله خالق بدل صانع، صحيح بدل صانع خالق، أو خلق بدلا من صانع. إن الله خلق كل صانع وصنعته، خلق كل صانع وصنعته، كل صانع مفهوم مسلم بها، لكن ما يصدر منك وهو ينسب إليك على أنه صنعته هو خلق الله تبارك وتعالى. إذا من حيث الخلق لا يشارك الله عز وجل أحد من خلقه فيما خلق، وإنما هو المتفرد بالخلق سبحانه، متفرد بالإيجاد، متفرد بالإنجاد. إن الله يصنع، في صانع اسم فاعل، يصنع فعل مضارع، واسم فاعل يدل على فعل مضارع، يصنع كل صانع وصنعته. أيضا حينما يقول يصنع دل على الحدث المقترن بالزمان، يصنع فعل مضارع يدل على الآن، على الحاضر، ويدل على الاستقبال أيضا. فكأن الفعل المضارع يصنع يدخل فيه صانع وصانع، صانع على معنى الحال، لأن قلنا إذا أضفت دل على الحال، وإذا قطعت عن إضافة قلت صانع دل على الاستقبال. قال العلماء، وهذا التعليق على الأحاديث التي مرت وخاصة فيما يتعلق بإن الله صانع أو صانع، هو نص صريح. في ماذا يا ترى؟ في الرجع للمعتزلة، في أي شيء؟ قال هم قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، وقالوا إن الله يخلق الإنسان وأفعاله، وهذا نص صريح. المشكلة في التأويل، لا نحتاج للتأويل لا نؤول. جاء ما يضطر معه إلى التأويل نؤول إذا كان هناك تعارضات معينة وكل من المتعارضين على مستوى ولا تستطيع أن تجمع بينهما وليس هناك مرجح من مرجحات. هذا كله من مسوغات التأويل. هنا لا حدث للتأويل بل بالعكس تماما. أبطل الوضع على ظاهرها فإنها تنسجم مع كل الآيات القرآنية. يقول واستدل به أيضا على جواز إطلاق الصانع عليه تعالى. يصح أن تطلق على الله أنه الصانع وهو حديث صحيح. حديث لم يستحضره من اعترض. من اعترض على جواز إطلاق اسم الصانع على الله قال لا يجوز. قلنا لماذا لا يجوز؟ قال لأن الأسماء توقيفية. نحن شككنا لأنه ما كنا ندري الحديث. أما حينما دريناه قلنا له ما دام الأسماء توقيفية هذا أيضا من الأحاديث الصحيحة التي وردت مفردة. لأنه هناك حديث جمع 99 اسم وهناك أحاديث أضيفت للحديث الجامع. ولا من أجاب بأن الصانع مأخوذ من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد صح أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله فإن الله فاتح لكم مصانع. كل صنعة تبدر كل بناء مشيت إنما هو بقدر الله وقدرة الله تبارك وتعالى. مصانع على معنى الحصون، مصانع على معنى العمارات، مصانع باللغة المعاصرة الآن عبارة عن تلك الهيئات التي توضع فيها آلات لأجل صناعة من الصناعات. لكن ليس هو المقصود هنا. يدخل في هذا نعم في المستقبل لأن اللغة نأخذها على حسب معناها عند التنزيل أو عند القول. يقول الرسول اتقوا الله فإن الله فاتح لكم مصانع. يا ترى هل يقصد بمصانع هنا مصانع مثلا صناعة الصلب والحديد أو صناعة كذا أو صناعة كذا؟ قال الظن أنه حينما أطلق لم يرد به ما نفهمه الآن من كلمة مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إذا لا يفهم منه هذا وإنما يفهم منه كل عمارة كل بناء شامخ يدل على أن من بناه إنما هو متجذر في هذا الوجود. يعني يبني قلعة تحميه 50 سنة مع أنه كم سيبقى؟ يبقى 20-30-25 إلى 40. لكن يمكن أن يدخل في المستقبل. هذا من عطاء النبوة ومن عطاء القرآن الكريم أن اللفظ يأتي ليدل على معناه في وقت تلقى فيه الناس هذا النص وفهموه تماما ويبقى البعد الآخر أو الورائي لهذا المعنى. هذه ورائية. كلما اتسع دائرة المعنى قبل النص أن يعطي المعاني الجديدة دون أن يتوقف عن العطاء. ومن هنا حينما نقول ذلولا نحن أو حينما نقول يكور أو حينما نقول كل عصر من العصور يأخذ حظه من المعنى القرآني أو معاني صلى الله عليه وسلم. قال المناوي وهذا دليل واضح للمتكلمين لا غبار عليه وأولى مما يحتج به. قال البخاري طبعا البخاري له كتاب مفصل غير صحيح اسمه خلق الأفعال كتاب خاص اسمه خلق الأفعال ولعل الذي اقتضى أن يجمع فيه الأحاديث الدالة على توحيد الله بالأفعال وأن الله وحده المتفرد في الإيجاد والإنزال إنما هو تلك النزغات التي نحن لولا أن أثاروها لكنا مع النصوص دون ما توسع. وإنما كما تعطينا النصوص من ذواتها من المعاني نأخذه وكلنا على حسب قلبه. يقول البخاري بعدما أورد قول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع أو صانع تلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون. يعني أليس قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مثل إن الله صانع كل صنعة وصنعته صانع كل صنعة وصنعته والله خلقكم وما تعملون. ما تعملونه خلق الله وينسب لكم كسبا وينسب لله عز وجل إيجادا. ثم قال فأخبر أن الصناعات لا حتى يفهم البخاري صناعات حتى صنع الإبرة حتى صنع الفعل حتى صنع القلم كل الصناعات التي تقوم بها حتى صنع الحصير حتى صنع القميص. يقول دل فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. الصناعات مخلوقة وأهلها مخلوقون لكن نحن من حيث الحس ما أحد يدعي أنه خلق ولده. أين نبدأ؟ نبدأ حينما يبدأ صدور الفعل من هذا الولد. نحن رأينا الفعل يصدر عن الولد، فلما ننسبه؟ ننسبه للولد شرعا؟ نعم شرعا. اعتقادا ننسبه لله على أن الله خالق كل شيء، فهذا يدخل دخول كامل في قوله تعالى الله خالق كل شيء. طيب هذا الفعل تعال حتى نتحسب، إذا كان فعلا شرعيا مدحناه، وإن كان فعلا يخالف شرع الله عز وجل ذممناه، وإن كان فعلا مما يقتضي أن نثيبك عليه أسبناه إذا كان الثواب دنيويا، وإذا كان من الأفعال التي يترتب عليها حد من الحدود أقمنا الحد. الأصل كل شيء خلق الله عز وجل. قلت أنا حينما نرى الفعل يصدر منا نحن ننسبه لمن صدر عنه، هذا الحد الظاهر. ليس خطأ أن أقول والله كتبت رسالة أنت، هذا صحيح من أبنية وانت بدأت الكتاب وانت، لكن الإطار العام إن الله صانع كل صنعة وصنعته، الله خلقكم وما تعملون. يقول قال المناوي الله، قال المناوي نخطين الله بنص الحديث خالق للفاعل والعمل، نص الحديث صانع كل صنعة وصنعته بنص الحديث، ولقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال يحيى بن سعيد ما زلت، وهنا نرجع لعقيدة هذه الأمة، عقيدة السلف فيها، يقول ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. متى ظهرت النزغة؟ حينما جاءت الفلسفة كما قلنا. العلماء أهل السنة فهموا الفلسفة، لكنهم فهموها من منطلقات الإيمان، ومن هنا وظفوا ما أمكنهم أن يوظفوه من هذه الفلسفة لخدمة هذه العقلية والشريعة. المعتزلة أصبحوا أبناء مخلصين الفلسفة، فإذا بهم يتبنون تلك الفلسفة، وإن بقيت الصبغة إسلامية حيث إنهم من علماء المسلمين هم. ومن هنا جاءوا بكثير، هذا الكثير الذي خالفوا به أهل السنة والجماعة إنما انطلق من قاعدة أنهم قد تأثروا تأثرا كاملا، كادوا أن يمسخوا فكريا بالفلسفة التي درسوها، مثل أولئك الذين يستغربون الآن. أنا أعرف إنسان ذهب إلى أمريكا وبقي فيها فترة ورجع فألف كتابا، هذا كتاب نشر سنة 1955 أو 1960 تقريبا، مش كذا، يقرأ هذا الكتاب، كل ما يجري الآن كتبه الكتاب، مصير عجيب. دخل حتى الكنائس ودرسها وقال إنه القوم ليسوا بنصارى وإنما نصرانيين يطبقونها علينا، هم في سور، وتكلم بالأرقام، تكلم لأنه دخل هناك، دخلهم، دخل فيه حقا. وهناك أناس يذهبون لأمريكا يصلون العصر عند المغرب يصير هبي، عند العشاء يصير متأجج، عند الصبح ما بتعرف ما لونه، ما شكله، ما صفته، ما أخلاقياته. فهو ألف كتاب اسمه أمريكا التي رأيت، قرابة تقريبا 180 صفحة 190 صفحة، لكن كله مضغوط، كله معلومات وحقائق. ثم رصد نقطتين في المجتمع هنا، نقطة الأفلام وعقدة القوة من الخمسينات حقيقة. قال إنه من أخطر ما يكون أن يصبح هذا المجتمع سيد العالم، لأنه سيفرض عليه بقوة الوحش حقيقة، بقوة البطش ما يرى، مع أن الجنس هو عقدته الأصلية المتمثلة في الأفلام وفي العري وفي الإباحية التي يمكن أن يسموها حرية بين حين وبين آخر. وكما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمعات التي خوف أن تأتي، خوف أن تأتي من أجل أن لا ننحي بها وأن لا نذاب فيها أو نذوب فيها، وبين أن هذه المجتمعات عليها تقوم الساعة. أبو الحسن الندوي أكد هذا المعنى، يقول ليس هناك وصف أصدق من قوله صلى الله عليه وسلم في الحضارة المعاصرة. تلاحظ أنت درس الحضارة المعاصرة أبو الحسن، لكن ما تأثر بها، بقي شخصية نقية صافية الثابتة التي ثبتها الله عز وجل. وبقي إذا بصيرة عجيبة، قال في خفة الطير وأحلام السباع. الحضارة الآن في خفة الطير إلى فواحش، ابتكارات ابتكارات ابتكارات، وما بمانع ولو حتى نخفف من هذا. مر معنا أن واحد من أبناء الحضارة المعاصرة كان عند اقترب ذنب، فمر به لي قال له ماذا تفعل؟ قال له كما ترى. قال له عجل والله رحلة بسم الله، والله لو رأوك لقالوا أنه أنا اللي علمتك، مع أنه أنا والله ما يخطر في بالي هذا الذي تفعله أنت. قلت لكم مرة أنه أنا بعرف ترى الفعل، لكن ما بحاجة تسمعوها، ما بحاجة تسمعوها لأنه شنيعة جدا، شنيعة بطرق حيلة ما تخطر في بالي الدين، لكن خطر في بالي الحضارة في خدمة الطير، في عندهم إبداع. صورني مثل الذي يغوص في الإجرام، في عنده إبداع الإجرام، بيطرح لك أفكار والله بيت أنت ما تخطر ببالك. هو بصير أبدا معلم أستاذ إبليس، يعطي إبليس كل سنة تقرير يعني شهادة حسن سلوك، كما يحصل يعني شهادة حسن سلوك لإبليس. تصور أنت. المهم قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ من أبو عبد الله؟ الإمام بخاري. الإمام بخاري أصحاب العقيدة الصافية النقية اللي هي اللي انقى من الهواء، من النسيم العليل الذي ليس فيه غبار ولا تلوث، انقى من الماء الذي ينزل من السماء لتوه، ما تلوث بشيء من ملوثات الارض. يقول حركاتهم، حركاتكم انتم وانت عم تحرك، واصواتهم، حتى الاصوات هو طبعا عندي يفصل حتى ما يريد ان يعدد لك حركة الحاجب وحركة العين وحركة وهذه ما بحاجة إليها. وقلت لكم مرة بأن الأمة كلها حتى المعتزلة اتفقوا قاطبة على أنه ما بالداخل من الأفعال غير الاختيارية خلق الله. قلنا النبض والشرايين والدماء والخلايا والكروموسومات والبصر الفيزيائية والحمض إلى آخره، كله خلق الله عز وجل، وإنما الاختلاف الاختياري فقط. يقول أبو عبد الله حركاتهم وأصواتهم وكتابهم وكتابتهم مخلوقة، مخلوقة لله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث المصورين يوم القيامة الذين كانوا يصورون الصور التي منعتها الشريعة، كل صورة ذات روح منعت الشريعة تصويرها. وأنا ما نريد أن ندخل كثيرا في قضية التصوير الفوتوغرافي، هل هو له علاقة بموضوع عام التصوير الجدم، ومن جعله أمر تعبدي قال كذا ومن لم يجعله. عموما لا نأتي مثل هذا العمل إلا مضطرين، بمعنى أقل لك صورة من أجل جواز السفر، فأنت رغما عنك تريد أن تتصور. أما ضع المصورة تحت الإبط كما قلنا، وتجوز السياح والبنطال نصف مشروخ من عند ركبه، نصف لتحت الأسفل، نصف مشرشب، نصف عليه كل ألوان الوساخة والقذارة، قال والله هذا سقف سائح. أهلا وسهلا يا ابن حاج، إن شاء الله بخير، وصفوني إن شاء الله تبارك وتعالى. قل لك أما ترى هذا البنطال الرائع جدا، مشرشب من طرف وطوي من طرف. المصورون الآن حديث يقال لهم يوم القيامة، لاحظ العذاب، أحيوا ما خلقتم. فاصلوا الفنانين لسه الأبشع قضية المجسمة، ترى هذا الفنون التشكيلية اسمها في كليات الجامعات الآن اسمها الفنون التشكيلية، يعني نفرتيتي تصور نفرتيتي عندنا، أو إزيس أو بانطولون أو يعني كل أسماء إغريقية كلها أساطير حقيقة، والطير المجنح والطير الأكسح والحصان الطائر والإلى آخره، كل هاي فنون تشكيلية. بياخد شهادة منين؟ من الفنون التشكيلية. المهم وأبسع ما يكون أن تناقش من يتخرج من كلية الفنون التشكيلية بصمت هذا، كيف تقنعه؟ لأنه بيفهم متى ما أقنعته انمحى هو كله، مع أنه وين انمحى؟ يعني ربي بيصر له عمل آخر. قال أحيوا ما خلقتم، فنسب خلقها لهم، أحيوا ما خلقتم. طيب طيب هذا للمعتزلة هذا وليس ضدهم. قال لا، هو هذا تأنيب، أحيوا ما خلقتم، قال هذا تقريع، لأنهم قد ضاهوا خلق الله عز وجل مع منع الشريعة لهذه المظاهرة، أو احيوا ما خلقتم بمعنى ما صورتم، لان الخلق ياتي بمعنى التصوير. الم يقل مسيح السلام فيما اخبرنا الله تبارك وتعالى اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، كهيئه يعني اشكل. فهنا الخلق بمعنى التصوير، وتبارك الله احسن الخالقين اي المقدرين. ولك اعطاك الله عز وجل فتحه في التقدير ان تقدر المساله وتزينها وترتبها. يقول او ضمن معنى خلقتم صورتم، قال ابن حجر وما بقي عنا الى سطرين فقط، والذي يظهر ان مناسبه ذكر حديث المصورين لترجمه هذا الباب من جهه ان من زعم انه يخلق فعل نفسه، لو صح الدعوة فيما زعم انه يخلق فعل نفسه لما وقع الانكار على هؤلاء المصورين، لو انهم خلقوا فعلا لما صح ان ينكر عليهم، وكان يثبت الخلق اليهم على سبيل التهكم، ودل على فساد عقول من نسب خلق فعله اليه استقلالا. يعني هو يقول انا اخلق فعلي، اما يكون اقرب اذا قال انا اخلق فعل نفسي باقدار من الله، هذا قارب حقيقه. اما الاصفى هو خلق الله، وانت الكاتب وانت المكتب. وصلنا الى حديث لعله يحتاج حقيقه الى بدايه كامله، وهو من الدقه المكان، وهو من الادله على نبوته صلى الله عليه وسلم، مع اننا نحن في اطار الحديث عن وحده الافعال. بقي دقيقتين ان شاء الله وثلاث دقائق. في احد الاحباب طرح سؤال لم ياتي، وحيث لم ياتي مع ذلك انه قد ما استطاع حقا ان يقول لي انا احاول، والبحث الذي طرحه انا لن اقول لكم ما هو على انه اذا جاء سابحث ان شاء الله، لكن اقول نقطه مهمه جدا. كثير من الابحاث لا نحتاج اليها، مثل ان نبحث مثلا الجزيره التي اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بان فيها الدجال وسيظهر حينما ياذن الله تبارك وتعالى، يا ترى فيها موز ولا ما فيها موز؟ واذا كان فيها هو الموز الهندي الصغير هذا ام هو الموز الطويل، شكيتا ولا شكيتا؟ يعني لاحظوا هذا البحث الصفائي اللي ما بنحتاج اليه احنا. والانسى من هذا انه نتخبط من بعض، انت بتقول موز هندي وانا بقول لك لا موز استرالي، ويبقى الخبط. كثير من الابحاث من هذا النوع، يا اخي ما يقوم هذا الموز انت حقيقه. انت اذا كنت، انا قلت له في البدايه طبعا هو جاء متاثرا لان هناك من هاجمه في هذا واراد ان يفرض البحث، فقلت له يا اخي قل لي هذا صاحبك انصحه، قل له انت هل تقطع في صلاته؟ اذا كان يقطع يجي علمنا، واذا كان لا يقطع يبحث يا اخي كيف يقطع في صلاته؟ هل حقق او حرر قضيه زكاته؟ هل هو يحقق الاتقان الذي امره الله عز وجل باتقانه؟ هل هو يحقق صله الرحم؟ هل هو يحقق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هو يدعو الى الله تبارك وتعالى؟ الف مليون مسائل نحن بأمس الحاجة ان نصورها حقيقه وان نبحثها. اذا كنا لا نفعل ذلك وهو من الخير ومن الطاب، لماذا لا نفعله؟ هذا المجتمع العام لماذا هو كم هائل ويؤكل يهرس يدفن حقيقه؟ لماذا؟ انت يبحثوا في هذا وبعدين مستوى خلي مستوى كذا، يعني مستوى قمه في التفكير، تبحثين في مساله انا ساقول لكم متى ما قلت لكم ما هي انت تقول فعلا ما ينبغي ان يبحث فيها، لانه لا علاقه لنا بها على الاطلاق. كان نقول مثلا يا ترى تبع هذا تبع كان كم سعر سائده في لحيته؟ يا اخي شو لك ولحيته انت؟ هذا تبع. هل هو ترك لك في الكتاب؟ انت الان مطالب بان تترسم لحيته حتى. دعك منه يا اخي، دعك منه. حتى في كبريات التصاريح ما سوى ما اخبرنا الله عز وجل عنه من تصرفات الامم ومواقف الاقوام، قال تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. انت ابحث في نفسك، ابني حاضرك الان بناء على فهمك للحقائق التي جاءنا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحدي فقط من الاسئله هذا. مكتوبا في بعض الكتب هذه تسمى آثار إلهية، أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم، مثل إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرجعها سمعا، هنا يا ابن آدم أيضا إذا كنت، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى من بني آدم، يا ابن آدم عليك الجهد وعلي الوفاء يعني الثمرة يخلقها الله تبارك وتعالى. انت بما كلت كلت بالمقدمات، انت قم بالمقدمات وترك النتائج لله تبارك وتعالى. ما ترجع المقدمات الا اذا اخطأت، بمعنى لم يخلق الله النتائج. اذا لم يخلق الله النتائج ارجع راجع حساباتك، ما الذي اخطأت فيه، ما الذي لم تتقنه؟ لانه اذا اتقنت المقدمة قال علي الوفاء، الله اصدق من قال علي الوفاء، وعليك الصبر. معنى ذلك انك في مكان او في مدينة او في بلد او في وجود او في ارض تحتاج الى الصبر. الصبر ترى جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام قصبة، وعليك الصبر وعلي الجزاء. وما يساعدك على الصبر ان الله تكفل بالجزاء، والجزاء جزاء الصبر دنيوي واخروي. وعليك السؤال وعلي الإجابة، وعليك الصبر وعلي العطاء، وعليك الإملاء وعلي الكتابة. نص عجيب هنا، نص عجيب ما يجب أن أكون فيه بمقدار فقط بعيد مرة ثانية. وعليك الإملاء وعلي الكتابة، هذا يرجع لتوحيد أفعال، لأن الله تبارك وتعالى يقول توفته رسولنا